الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يحل في تلك اليد. فقل في أي مسألة من الأحكام تقول له افعل كذا أو لا تفعل، أو العلماء يقول لا يجوز أو كذا، يقول لا افعل ما أشاء ولا تحدر علي واسعا. إذن المشكلة الرئيسة في قرار المسلمين غربة، غربة العقيدة وغربة الأحكام وغربة الآداب. الإسلام فيه الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة التي ملكت بها القلوب، وما أعظمها وأجملها وأساسها الأمانة، خلق الأمانة. ابحث عن مؤمن أمين قبل أن تجد، مسلم أمين قبل أن تجد. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبض الأمانة من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى إلا أثرها، كمثل الجمرة إذا احتفتها على رجلك ما يبقى إلا النصب، كجمجم إذا حرصته على قدمك. فإذا قبضت الأمانة من المسلمين إلى من رحم الله، فتجد يدخل في وظيفة يتساهل في ساعة العمل، يتساهل في أخذ الرشوة، يتساهل في حقوق الناس، يؤخر هذا يعد هذا، ورئاسة العمل عنده للدين والطلب والثمانات، وكأن مكتب عمل ذاته أو مكانه يفعل فيه ما شاء. لماذا غربة؟ ما في دين يحكم، يحكم المسلم في أخلاقه في تعامله. ولذلك لما أخل بالأمانة حتى في أي عدو فترى المسلمين ضائعة أمانتهم، مفرطين في حقوق الناس، لا يبالون بمشاعر الناس. قد يأتي الكبير الشائب الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وإجلاله، سيأتيه لكن المتسلي بالإسلام لا يرحم شيبته ولا يرحم ضعفه، فيرفع عليه صوته ويجهل عليه في الكلام ويعده الوعود الكاذبة ويمنيه الأمانة باطلة. إلى الدين. إذا لما آل حال المسلمين إلى هذا أصلحت أمور المسلمين إلى وفاه، وساء لهم الحال ولا فرق بينه وبين أعدائه، بل إنه قد تجد بعض الأعداء في بعض الأمور يفوقون المسلمين، فتجد بعض المسلمين معامل الكفار فتقول لماذا تعاملون، يقول هؤلاء إذا وعدوا وفوا وإذا قاموا صدقوا. سبحان الله، نحن أحق بهذا منهم. وفرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أتي بكنوز كسرى ووضعت في مسجد من الزوصناء وهب بيده، فلما صلى الفجر حتى أن المسجد تلألأ من كثرة الكنوز والأموال، يعني ذهب وجواهر ونفائس، تلألأ المسجد في شدة الظلام لشدة الأموال وكثرة الأموال. فلما دخل عمر إلى صلاة الفجر ورأى ذلك بكى، قال يا أمير المؤمنين لا يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إن أناسا أدوا هذا لأمنا، إن أناسا أدوا هذا لأمنا. كان الصحابي يسير على بعيره في الشمرات وهو كنوز كثرة، وهو فلا يستطيع أن يسرقها، يستطيع أن ينقح أن يذهب بها يمين أو يسار أو يرسمها في مكان، لكن يذكر قوله تعالى ومن يغلل يأتي يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة فيخاف الله عز وجل. إذن كانت آداب المسلمين، كان الإسلام الإسلام عقيدة حقدا من ناحية الأحكام التعاشق آدابا. المسلم بهذه ثلاث الأمور عقيدة أحكام آداب. فإذا لا ننظر إلى أي واقع من المسلمين ومشاكل المسلمين إلا من خلال هذه الثلاث الأمور، العقيدة الأحكام الآداب. وأي مجتمع نريد أن ننظر فيه أو أي مجتمع نريد أن نقيمه وهو يتسمى بالإسلام، أي مكان في أي زمان في أي مكان ينبغي أن ينظر إلى هذه الأسس الثلاثة. أين هو من عقيدته؟ انظر إلى كثير من بنات المسلمين، تدخل إلى بعض الأساتذة فتجد المشاهد، تجد القبور يطاف بها كما يطاف ببيت الله عز وجل، ويستغاث بأصحابها كما يستغاث بالله عز وجل، ويستجار بهم كما يستجار بالله أو أشد من ذلك. فأين الإيمان؟ حتى إنك لو دخلت في بعض الأماكن تبكي على الإسلام بين أهلك وترسل الإسلام بين حزبك. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر، إعادة النظر في عقائدنا، تصفيتها وتخليصها لربنا ونقائها من الشوائب، إعادة النظر في تعاملنا وتعاشر معاشرة بعضنا لبعض، البيع والشراء الأخذ والعطاء العبادات المعاملات، نقيمها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الآداب، نريد إسلام يظهر من خلال المسلمين، لا من خلال الكلمات ولا الندوات ولا المحاضرات

فتأخذ تارة لكي ينظر أمامه وتارة لكي ينظر فوقه وتحته وعن يمينه وشماله، ثم تلفت حتى على دلائل التوحيد في نفسه وفي جسده وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكانت آيات القرآن كلها تنصب في بداية على هذا الأساس، هو في جميع إخوانا في مشارق الأرض هذا الأساس. وإذا جاءت القوم المهتدية في بلاد الكفر أو غيرها حتى من بلاد الإسلام، إذا جاءت بعقيدة صافية وفق الله وثبت وأصلح، لأن الله يحب المخلصين ويوفقهم وهو معهم ينصرهم ويؤيدهم ويربط على قلوبهم. والأمر الثاني بعد ما نجد يعني من المسلمين من صفت عقيدته وخلصت من الشوائب بعد هذا الأصل العظيم، نبدأ في بيان الأحكام. ما يمكن نقول الإنسان صلي وهو يعبد القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يستغيث بصاحب القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يذبح لزوج أو عامر. لابد أول شيء نبدأ بالعقيدة، فإذا فهمت جاءت الأحكام فأعلمهم. فالتنوكم أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد حكم ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن الله افترض عليهم خبز صدقة في يوم من الليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم. ما قالوا أمرهم الصلاة ولا الزكاة إلا بعد تفيد الإيمان. إذن هذا سبيل الرسل، هذا هو عين الحكمة والصواب. ممكن تجلس مع الإنسان يعبد غير الله عز وجل وتصلي معه أو تعلم أنه يستغيث بغير الله ويستجيب بغير الله، تتبطل وتواليه وتحس أن المسلمين تغشهم من نفسه أبدا. قل له في وجهه هذا مسار غير صحيح، أخلص لله أولا، قل آمنت بالله ثم استقم. أول شيء الأساس هذا يعتنى به، يعتنى به بأمور عن طريق الدعاء، عن طريق الرسائل، الأشرطة التي تعتني بغرس العقيدة. فإذا وفق الله وخلصت العقائد جاء التوجيه في الأحكام، نبدأ بالطهارة، الصلاة، كيف نتوضأ، كيف نصلي، نعرف تعرف وراءك أحكام الحيض، أحكام الغسل والجنابة. مثلا المسائل بعد الأحكام ننتقل للمعاملات، كيف نبيع، كيف نشتري، ما الذي أحل الله أن نأخذه، ما الذي حرم الله أن نأخذه. بعد هذا ننتقل إلى جمال الإسلام وكماله وبهائه في تلك الأخلاق العطرة والسيرة الجميلة النظرة. فإذا أردت أن ترى المسلم الجميل الكامل الفاضل تنظر إليه ذلك المسلم الذي جمع هذه الثلاث الأمور، وانظر إليه حينما تأتيها الرحمة من الله فيتخلق بأخلاق المؤمنين. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تذكر سبحان الله الإنسان إذا صفت عقيدته وكملت عبادته واستقامت معاملته ظهرت آثارها على أخلاقه، فتجد أثر ذلك الإيمان الخالص الصافي من الشوائب تظهر في التعامل. وإذا الرحمة تدخل إلى قلب المؤمن فيبدأ سبحان الله يرحم إخوانه المؤمنين، تجد التواضع، تجد الكلام الطيب، العفة عن أذية المسلمين، تجد المسلم الحق قد سلم المسلمون من يده ولسانه، لا يغتاب، لا ينم، لا يفشي الحديث الذي يوقع الضغينة بين المؤمنين، يحرص على أخلاقهم، يرحم من المسلمين ضعافهم ويستر من عوراتهم، يفرج كروباتهم. الناس همهم الدنيا وهم ذلك العبد الصالح مكروب يفرج كربته أو مهموم يرتس بإذن الله همه. فتجد أخلاق الإسلام تظهر بعد تحقيق هذه الثلاث الأمور، هذه الأمور هي العقيدة والأحكام، تجد بعدها الآداب. فإذا استقام القلب لله استقامت الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كله. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يتب لنا ولكم حسن العاقبة والمآل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين.